الفصل الثالث والأخير في الباب السابع الأخير من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، الجزء الخامس عشر من الفصل، الموضوع الثالث في المبحث الأول، الجزء الرابع والأخير من الموضوع الثالث. ثانياً، التقييم الإجمالي لكتاب الرسالة الإيمانية، والمقصود به في الأساس تبصير طالب العلم بالأسلوب العلمي لبحث المسائل الفقهية في ضوء ذكر مواضع الخلل التي وردت بهذه الرسالة. وأبدأ فأقول: قد سبق عند الكلام في شروط المفتي في الباب الخامس من هذا الكتاب بيان أنه يجب أن يكون عالما بالكتاب والسنة وبأقوال من سبق من العلماء، فإذا وردت عليه مسألة جمع دلتها من الكتاب والسنة ونظر في أقوال أهل العلم فيها، واحد، فإذا وجدهم أجمعوا على قول فيها، وجب عليه الإفتاء بالإجماع. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: وأما الإجماع فينبغي أن تتميز عنده مواقع الإجماع حتى لا يفتي بخلاف الإجماع، وكل فتوى خرجت بخلاف الإجماع فهي باطلة يجب نقضها. اثنان، وإذا وجدهم اختلفوا في المسألة فقد وجب عليه الترجيح بين أقوالهم بما علمه من الأدلة من الكتاب والسنة وفق قواعد الترجيح المعروفة لأهل العلم، ثم يفتي بالقول الراجح في المسألة، كما قال ابن تيمية رحمه الله في صفة الفقيه: الفقيه الذي سمع اختلاف العلماء وأدلتهم في الجملة وعنده ما يعرف به ركحان القول. وقال ابن تيمية أيضا: أجمع العلماء على تحريم الحكم والفتيا بالهوى وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح. ونقل ابن القيم عن أحمد بن حنبل رحمهما الله قوله: ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم وإلا فلا يفتي. ثلاث، فإذا لم يجد في المسألة قولا لمن تقدم من أهل العلم اجتهد فيها، هذا ما يجب على المفتي عندما تعرض له مسألة يريد أن يفتي فيها، والمسألة محل البحث، وهي حكم أنصار الحاكم المرتد، فيها إجماع وهو إجماع الصحابة الذي سبق ذكره، وبالتالي فهي ليست محلا للاجتهاد ولا الترجيح، وكل ما يجب على المفتي فيها أن يعرف أنها محل إجماع، فإذا لم يعرف ذلك دل على جهله وقلة بضاعته الفقهية، ولم يسلك مؤلف الرسالة الليمانية هذا المسلك عندما تكلم في حكم أنصار الحاكم المرتد، فلم يجمع نصوص المسألة من الكتاب والسنة ولأنظر في أقوال السلف فيها ليعرف هل هي موضع إجماع أم محل خلاف، وإنما اعتبرها نازلة جديدة لم يسبق لأحد قول فيها، فشرع في الاجتهاد فيها، وحتى في اجتهاده لم يسلك مسلكا سديدا فلم يجمع كل النصوص الواردة في المسألة، وإنما وضع رأيا من عند نفسه، وهو أن أي موالاة ظاهرة ليكثر فاعلها ما لم تقارنها موالاة باطنة، ثم التمس الأدلة على صحة رأية هذا وأنزله على أنصار الحاكم المرتد، وتوصل بذلك إلى أنه ليكثر أحد منهم ما لم يتحقق من توفر الموالاة الباطنة القلبية لديه، وذلك بتبين حاله، فوقع المؤلف بذلك في مخالفة الكتاب والسنة والإجماع. واحد، أما مخالفته لكتاب الله تعالى فقد نص الله تعالى على كفر أنصار الحاكم المرتد المحارب لله ولرسوله من عدة أوجه، وذكرت في القسم الثاني حكم أنصار الطواغيت قيام ثلاثة مناطات مكفرة بهؤلاء، كل منها مكفر لهم بذاته، وهي همزة مناط موالاتهم للحاكم الكافر، وهذا يكفرهم لقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، المائدة 51، مناط قتالهم في سبيل الطاغوت، والطاغوت هنا هو مؤتحوكم إليه من دون الله من الدستور والقانون والحاكم الكافر، قال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، النساء 60، وقتالهم في سبيل هذا الطاغوت المسمى بالشرعية الدستورية يكفرهم، لقوله تعالى: والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، النساء 76، مناط معاداتهم لله ولرسوله، وهذا يكفرهم لقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. البقرة 98. أما مؤلف الرسالة اللمانية فحصر تكفير أنصار الحاكم المرتد في مناط واحد وهو مناط الموالاة وأهمل أعداه، ثم قسم الموالاة إلى ظاهرة وباطنة، وأن الأولى غير مكفرة بذاتها إلا أن تقترن بها الثانية، وجعل كل ما يقوم به أنصار الحاكم المرتد من قتل المسلمين وتعذيبهم وسجنهم وهتك حرماتهم وارتهان نسائهم ونقل أخبار المسلمين للكافرين، جعل كل هذا من الموالاة الظاهرة غير المكفرة، واستدل لذلك بأدلة سبق نقدها على التفصيل. ومن الأهمية بمكان القول بأنه حتى في المناط الوحيد الذي اقتصر المؤلف على ذكره وهو مناط الموالاة لم يذكر المؤلف النص العام المحكم الوارد فيه، وهو قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. المائدة 51. فلم يذكر هذا النص ولو مرة واحدة في رسالته كلها، لأنه لو كان قد ذكره وذكر ما ورد في تفسيره لأبطل الأساس الذي بني عليه رسالته كلها، لأسباب منها أنه نص عام في كل من تولى الكافرين لتصديره بمن الشرطية، فيدخل فيه أنصار الحاكم المرتد ولابد، كما أنه نص محكم صريح الدلالة في كفر من تولى الكافرين، وأكد كفره بثلاث مؤكدات: حرف التوكيد إن فإنه منهم، وتوكيد كفره بقوله تعالى: حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. المائدة 53. وقول تعالى: من يرتد منكم عن دينه. المائدة 54. والآيات كلها نزلت في سبب واحد كما ذكره ابن تيمية وابن كثير والشوكاني، كما أنه نص صريح في عدم اشتراط الموالاة القلبية للتكفير بالموالاة الظاهرة، لأن الله تعالى حكم بكفر من تولى الكفار وبين أن الباعث الذي قام بقلبه لم يكن حب الكفار ولا رضا بكفرهم ولتكذيب الرسول كما نقلته عن ابن تيمية، وإنما حمله على ذلك مجرد الخوف على دنياه: يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. المائدة 52. والخشية من عمل القلب، فما قام بقلبه كان الخوف لا المحبة ولا الرضا كما اشترط المؤلف، فثبت بذلك أن الموالاة الظاهرة بالاتباع والنصرة مكفرة بذاتها بدون اشتراط أن تقارنها موالاة قلبية، وهذا يهدم الأساس الذي بنى عليه المؤلف رسالته، كما أنه نص صريح في أن الخوف من الكفار دون وقوع إكراه ملجيء لا يرخص في موالاتهم، بل من يوالأهم مع الخوف دون إكراه فهو كافر، كما قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. المائدة من 51 إلى 52. وكون الخوف من الكفار لا يرخص في موالاتهم يثبت أمرين: أحدهما خطأ حاطب في اعتذاره بالخوف لما أقدم عليه، والأمر الآخر أن التقية غير الموالاة، لأن التقية تجوز مع الخوف والموالاة لا تجوز معه، فثبت أن التقية ليست بموالاة كما قال ابن القيم، وهذا يبطل الدليل الثاني للمؤلف. وبهذا ترى أن إيراد هذا النص العام المحكم في مسألة الموالاة كفيل بأن ينقض رسالة المؤلف من قواعدها، وبدلا من ذكر هذا النص المحكم لجأ المؤلف إلى نص خفي الدلالة تدخله الاحتمالات، وهو حديث حاطب رضي الله عنه وفسره حسب القاعدة التي وضعها بعدم التكفير بالموالاة الظاهرة ما لم تقارنها موالاة قلبية، فقال: إن حطبا لم يكفر رغم وقوع الموالاة الظاهرة منه، وخلص من هذا إلى أن الموالاة الظاهرة غير مكفرة بذاتها، والصواب أنها مكفرة، وأن حاطبا فعل ما هو كفر وإنما لم يكفر للتأول وإن أخطأ فيه، ولو كان قد ذكر آيات سورة المائدة وهي النص العام المحكم في المسألة لما وقع في هذا الخلط. لأن حديث حاطب بخفاء دلالته يدخل في باب المتشابه، وهذا يجب تفسيره وفق النص المحكم في المسألة عملا بقوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله؟ آل عمران 7. ومعنى أم الكتاب أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه. ولكن مؤلف الرسالة الليمانية لم يذكر النص المحكم في المسألة، فإن كان لم يذكر النص المحكم لعدم علمه به، فهو يتكلم في دين الله بغير علم، وهذا من الكبائر التي قرنها الله بالشرك، كما قال ابن القيم في أوائل كتابه إعلام الموقعين، ودليله قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الأعراف 3-3. والمفتي إنما يخبر عن الله ويقول عن الله، فإن قال على الله بغير علم فقد وقع في هذه الكبيرة وحرم عليه الإفتاء. وإن كان المؤلف لم يذكر النص المحكم مع علمه به، فهو متوعد بقوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. البقرة 159. وإن كان يعلم النص المحكم فتركه وذكر النص المتشابه، وهو حديث حاطب خفي الدلالة، فهذه مسالك أهل الزيغ كما دل عليه قول تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله؟ آل عمران 7. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد، ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهة عنده فقد اهتد، ومن عكس انعكس. ولهذا قال تعالى: هن أم الكتاب، آل عمران 7، أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه، وأخر متشابهات، آل عمران 7، أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد، إلى أن قال: ولهذا قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، آل عمران 7، أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل، فيتبعون ما تشابه منه، آل عمران 7، أي إنما يأخذون بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه، فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دافع لهم وحجة عليهم. ولهذا قال الله تعالى: ابتغاء الفتنة، آل عمران 7، أي الإضلال لأتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم لا لهم. فهذا ما يلزم المؤلف بتركه للنص المحكم في مسألة الموالاة، مما يجعله واقعا بين وعيدين: الوعيد الوارد في حق من أفتى بغير علم إن كان يجهل النص، والوعيد الوارد في حق من يكتم العلم إن كان قد تركه مع علمه به. وتركه لهذا النص جعله يحكم في المسألة بخلاف كتاب الله تعالى، هذا في المنط الوحيد الذي ذكره وهو الموالاة، فكيف بما لم يذكره من مناطات أخرى مكفرة لأنصار الحاكم المرتد؟ 2. أما مخالفة المؤلف للسنة، فهو لم يذكر حديث العباس في خروجه مع المشركين يوم بدر، وإجراء النبي عليه الصلاة والسلام حكم الكفار عليه، فهذا نص في محل النزاع في تكفير من يقاتل في صف الكفار على التعيين. واستدل شيخ الإسلام به على تكفير كل من يقف في صف الكفار ولو كان مؤمنا يكتم إيمانه أو كان مكرها. فلم يذكر المؤلف حديث العباس ولا امرة واحدة في رسالته، فإن كان المؤلف قد ترك ذكر هذا الحديث لعدم علمه به فتلزمه آية الأعراف 33 السابق ذكرها، وإن تركه مع علمه به فتلزمه آية البقرة 159 السابق ذكرها 3. وأما مخالفته للإجماع فهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تكفير أنصار المرتدين وغنم أموالهم وسبي نساءهم وأن قتلاهم في النار، ولم يفرق بين تابع ومتبوع، وهذا إجماع صحيح من جهة النقل، قطعي من جهة الدلالة إذ لم يخالف في ذلك أحد من الصحابة. وقد ذكرت من قبل أن مخالف مثل هذا الإجماع يكفر نقلا عن ابن تيمية والقاضي عياض، ويلزم المؤلف في تركه لهذا الإجماع ما ذكرته من قبل إن كان قد تركه مع علمه به أو مع عدم علمه به. والغريب أنه قال إن كان تركه مع علمه به أو مع عدم علمه به، فلم يعذره حتى فيخ فاء هذا الإجماع عليه وعدم علمه به، مع أنه اشترط من قبل في قاعدة التكفير صاد 479 أن من شروط التكفير أن يكون الفاعل عالما بأن فعله مكفر وهذا الشرط وإن كنا قد خالفنا إطلاق المصنف له وعدم تفصيله فيه كما تقدم فإنه معتبر هنا، لأن هذا من فروع الشريعة التي قد تخفى عن المرء وقد يذهل عنها المجتهد لظنه عدم مماثلة الواقع لما أجمع عليه الصحابة في زمانهم أو غير ذلك مما قد يصرفه عن اعتبار الإجماع، ويجب معه التعريف والبيان وإقامة الحجة قبل التكفير. وقد قال القرافي في الفروق ولا يعتقد أن جاحد ما أجمع عليه يكفر على الإطلاق، بل لا بد أن يكون المجمع عليه مشتهرا في الدين حتى صار ضروريا، فكم من المسائل المجمع عليها إجماعا لا يعلمه إلا خواص الفقهاء، فجحد مثل هذه المسائل التي يخفى الإجماع فيها ليس كفرا 417. وقد فصلنا القول في هذه المسألة في رسالتنا الثلاثينية في التحذير من أخطاء التكفير في خطأ تكفير كل من خالف الإجماع دون ما تفصيل، وبينا هناك أن الإجماع إنما كان حجة لمستنده الشرعي، وإنما يكفر مخالف الإجماع الصريح لرده ومعارضته لذلك المستند الصحيح، وهذا لا يكون إلا عن علم بثبوت ذلك الإجماع ومعرفته بمستنده الصحيح. أما أن يكفر كل مخالف للإجماع وإن خفي عليه مستنده بحجة أنه رد الدليل، فهذا من التكفير بالإلزام، وقد بينا في أخطاء التكفير أنه مزلة للأقدام. وقد قال ابن دقيق العيد المسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر عن صاحب الشرع كوجوب الصلاة مثلا، وتارة لا يصحبها التواتر، فالقسم الأول يكفر جاحده لمخالفته التواتر لا لمخالفته الإجماع، والقسم الثاني لا يكفر به إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 484 النكت اللوامع صفحة 39 إلى 40. أن يجتهد في البحث عن أقوال السلف في هذه المسألة ويتبعها حتى لا يقع في مخالفة السنة والجماعة كما قال الطحاوي رحمه الله، ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. قال الشارح رحمه الله السنة طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، والجماعة جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. والحاصل أن مؤلف الرسالة الليمانية قال في حكم أنصار الحاكم المرتد بخلاف الكتاب والسنة والإجماع، فوقع بذلك في محظورات ومحظورات عظيمة، سواء وقع في هذه المخالفة جهلا أو عمدا. وبدلا من ذلك لجأ إلى الاستدلال بأدلة ليست نصوصا في محل النزاع وقد سبق نقدها على التفصيل، وكل فتوى جاءت مخالفة للنص أو الإجماع فهي باطلة لقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس أمرنا فهو رد، وهذا يبطل ما جاء به في رسالته. كما قال القاضي شهاب الدين القرافي رحمه الله: كل شيء أفتى فيه المجتهد فخرجت فتياه على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح، لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس ولأن يفتي به في دين الله تعالى، إلى قوله: فالفتي بهذا الحكم حرام. وهذا في فتوى المجتهد، فكيف بفتوى من دونه؟ وقد جمع المؤلف، بالإضافة إلى مخالفته للكتاب والسنة والإجماع، قوله بقول غلاة المرجئة في اشتراط كفر القلب للتكفير بالأعمال الظاهرة، مع عدم تفريقه بين المقدور عليه والممتنع في الأحكام. فهل يتفق هذا العجز العلمي وقلة البضاعة الفقهية مع تقمص دور الأستاذية الذي صدر به المؤلف رسالته بقوله: إزاء كل هذا كان لزاما على الجماعة الإسلامية أن تنتهض لتبيان الحق والصواب، تفصل وتحسم هذه الأمور، إلى قوله: فأعدت الجماعة الإسلامية بتوفيق الله ومنته هذه الرسالة لتكون سلاحا لمن يقرأها متجردا من كل هوى إلا طلب الهدى والرشاد؟ وهل يتفق هذا العجز العلمي مع السباب الذي كاله المؤلف لمخالفيه في صدر رسالته كقوله: من ترد فيخندق التكفير، وقوله: رأينا كثيرا من ذئاب التكفير قد خرجت من أحراش أماكن كهذه؟ وقد تبين لك من البحث السابق أن سبابه هذا يقع أول ما يقع على أبي بكر الصديق وعمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم. وهل يتفق هذا العجز العلمي مع قول المؤلف فيص 7: وكل ذلك بعد العرض والإقرار ممن له أهلية ذلك؟ وهو في هذه الرسالة فضيلة الشيخ دل عمر عبد الرحمن، وواضح من الرسالة وما انطوت عليه من مخالفات جسيمة في الاعتقاد وشذوذ في الأحكام الفقهية أنه ليس ثمة أهلية وأن الدعوة عريضة والعجز ظاهر. والشيخ الذي ذكره له كتاب بعنوان أصناف الحكام وأحكامهم، يأتي نقده في المبحث الثامن في موضوع الحكم بغير ما أنزل الله إن شاء الله، وهو على نفس القول في الإرجاء. تذكرة: فإذا علمت أن هذا الكتاب الرسالة الليمانية والذي انتقدته قبله وهو كتاب القول القاطع في من امتنع عن الشرائع يرجعان إلى جماعة واحدة أصدرتهما على أنهما من المعالم الشرعية والفكرية للجماعة الإسلامية بمصر، وعلمت ما فيهما من مخالفات شرعية جسيمة، وأضفت إلى ذلك المخالفات الواردة بكتاب دعاة لا قضاة وهو مرجع لجماعة الإخوان المسلمين، وأضفت مخالفات الألباني في الاعتقاد وشذوذه في الفقه والذي تمثل آراؤه مدرسة جديدة لها أتباعها، تبين لك أي جناية تجنيها بعض الجماعات الإسلامية على أتباعها وعلى غيرهم من المسلمين بتنشئتهم على اعتقادات منحرفة ومناهج فقهية شذة. وإذا كنت قد ذكرت في آداب العالم والمتعلم في الباب الرابع من هذا الكتاب أن الشاب يظل على ما نشأ عليه ويعسر أن يتحول عنه، تبين لك أن الخطب جليل والخطر عظيم. فحول هذه الاعتقادات المنحرفة والآراء الشذة يتحزب المسلمون اليوم، خاصة الشبان منهم، لتنشأ فرق جديدة كما نشأت الفرق القديمة في هذه الأمة. وقد قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، النور 63. ويدخل في الفتنة والعذاب الأليم الواردين في هذه الآية ما هو واقع بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من الضعف والتفرق والذلة والهوان وضياع دولة الإسلام وتسلط الكفار على المسلمين. وهذا كله يرجع في المقام الأول إلى مخالفات المسلمين لشريعتهم علما وعملا، كما قاله تعالى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، النساء 79. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، الشور 30. ودواء هذه الأدواء ما ذكره الله في قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، الرعد 11. ولا يمكن تغيير ما بالنفس إلا بالمجاهدة، ومن صدق فيها سدده الله حسب وعده الصادق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. العنكبوت 69. وهذا آخر موضوعات مبحث الاعتقاد، وبقيت خاتمته، خاتمة مبحث كتب الاعتقاد. أما بعد، فقد اجتهدت في نصيحتي للطالب بما يدرسه في الاعتقاد، وأنا أعلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد قال: من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. نعوذ بالله تعالى من الخيانة. بقي في هذه الخاتمة مسألتان من مسائل الدين، متعلقتان بالنقد الموجه لبعض الكتب وبعض المؤلفين، والمذكور في كلامي السابق وفي بقية كتابي هذا، فينبغي أن يعلم الطالب أن هذا النقد من الواجبات الشرعية، كما ينبغي أن يعلم أنه إذا توجه النقد لكاتب أو لكتاب فلا يعني هذا بالضرورة طرح الكتاب كله أو طرح كتب هذا الكاتب كلها. فهاتان مسألتان، وإليك شرحا موجزا لهما. المسألة الأولى: وجوب التحذير من الخطأ في الدين. اعلم أن التحذير من الخطأ واجب في شرع الله تعالى، وهو مما لا يختلف على وجوبه وأهميته العلماء. والمراد بالخطأ هنا هو القول المخالف للدليل الشرعي الصحيح وللراجح من أقوال العلماء. ونتكلم في هذه المسألة في ثلاثة أمور، وهي أسباب هذه الأخطاء، وخطورة السكوت عنها، ووجوب بيانها والتحذير منها. 1. أما أسباب هذه الأخطاء، فهي إما أن تقع على وجه الخطأ أو على وجه العمد. همزة: أما الأخطاء الواقعة على وجه الخطأ، فهي أخطاء العلماء المجتهدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. فبين الحديث أنه مع كونه مجتهدا إلا أن الخطأ جائز عليه إذ لمعصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، والمجتهد مأجور مع ذلك إلا أنه لا يتابع على خطئه ولا يعمل به، لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومعنى فهو رد، أي مردود لا يعمل به ولا يقبل عند الله تعالى. وهذه المعاني من أصول الاعتصام بالكتاب والسنة، وما زال علماء المسلمين يردون بعضهم على بعض وينبهون على الأخطاء من لدن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وإلى يومنا هذا. وأسباب أخطاء العلماء أهمها الأسباب التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. ب: وأما الأخطاء المتعمدة، فهي أخطاء أهل البدع والضلالات قديما وحديثا، وأخطاء الجهال الذين يتكلمون في الدين بغير علم وهم كثيرون في هذا الزمان ولهم أسماء شتى، فهذا كاتب إسلامي وهذا مفكر إسلامي. ومنها أخطاء أصحاب المناصب الدينية الذين ينصبهم الحكام الطواغيت لتضليل المسلمين والإسباغ الشرعية على حكم الطواغيت وأعمالهم الكفرية، ويخدعون العوام بما يخلعونه عليهم من ألقاب فضفاضة كصاحب الفضيلة وصاحب السماحة ومفتي الديار وغير ذلك. والمبتدع والجاهل وعالم سوء يضلون الناس بوسائل شة، منها الكذب الصريح على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بأن ينسب للقرآن ما ليس منه، أو يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام بوضع الأحاديث المكذوبة، وهذا لابد أن يفتضح فاعله إذ تكفل الله بحفظ نصوص الشريعة من الكتاب والسنة. قال تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحجر 9. وإن كان هذا التبديل قد وقع في الأمم السابقة كاليهود والنصارى كما قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. البقرة 79. ومنها كتمان النصوص الشرعية الدالة على الحق الذي يريدون إخفاءه، كما قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. آل عمران 187. ونحوها من الآية. وقد يتخذ ذو الكتمان صورة تضعيف حديث صحيح ليسقط الاحتجاج به، وقد يتخذ ذو الكتمان صوة الإفتاء بالقول الشذ أو القول المرجوح في المسألة مع عدم الإشارة إلى القول الراجح للعلماء، وقد يتخذ ذو الكتمان صورة إسقاط بعض الكلام المنقول عن أحد العلماء. وهذا باب واسع، ومنه الاحتجاج بالعام وكتمان ما يخصصه، والاحتجاج بالمطلق وكتمان ما يقيده، والاحتجاج بالمجمل وكتمان ما يبين، وغير ذلك. ومنها تحريف النصوص الشرعية، كما في قوله تعالى: يحرفون الكلم عن مواضعه، النساء 46. وهذا أكثر ما يقع، لأن المضل لا بد له من أن يتعلق بدليل شرعي ليروج كلامه لدى الناس، ولهذا فإن كلامه الباطل يسمى شبهة، لأنه يشبه الحق بما تعلق به من دليل ذكره ابن تيمية، ثم أنه يحرف الدليل عن معناه بتأويله تأويلا شاذا بغير حجة، أو باستنباط فاسد منه، ونحو ذلك. وهذا هو تلبيس الحق بالباطل المذكور في قوله تعالى: ولأتلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، البقرة 42. وإذا تأملت النصوص السابقة ونحوها تجد كيف قرن الله تعالى بين الكذب عليه وكتمان الحق والصد عن سبيل الله الذي يفعله علماء السوء في كل زمان ومكان، وبين شرائهم الثمن القليل الذي هو الدنيا بما فيها من المناصب والرياسات وجمع الأموال والتمتع بمباهج الدنيا. قال تعالى: تعال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، البقرة 79. فقرن الله بين الكذب عليه وشراء الثمن القليل وهو الدنيا بحذافيرها، كما قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل، النساء 77. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا والنار، البقرة 174. وقال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، آل عمران 187. فانظر كيف قرن الله بين كتمان الحق وشراء الثمن القليل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، التوبة 34. فانظر كيف قرن الله تعالى بين الصد عن سبيله وأكل المال بالباطل، فحيثما وجدت الضلالة من علماء السوء في صورة كذب على الله أو كتمان للحق أو تلبيس للحق بالباطل أو تحريف لمعاني النصوص، حيثما وجدت هذا فابحث عن الثمن فستجده حتما في صورة من الصور، فقد قرن الله تعالى بينهما في مواضع كثيرة من كتابه الحكيم. ومن أصدق من الله حديثا، النساء 87. وقال تعالى: فاستمتعتم بخلقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلقهم وخضتم كالذي خاضوا، التوبة 6-9. فقرن سبحانه بين الخوض بالباطل والاستمتاع بالخلاق، وهذا كثير في القرآن، ولكثرته واضطراده، فقد قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: إن كل من آثر الدنيا من العلماء فلا بد أن يقول على الله غير الحق، وهؤلاء هم حاشية السلطان وقطاع الطريق إلى الله الذين يصدون الناس عن سبيل الله باسم الدعوة إلى الله، ولهذا فقد توعدهم الله بأشد العذاب. هذه أهم أسباب الأخطاء الواردة في الموضوعات الشرعية. فائدة متعلقة بمقام الحكمة والتعليل، وهي: لماذا أراد الله تعالى وقوع هذه الأخطاء والبدع والضلالات التي ينسبها مقترفوها إلى دين الله تعالى؟ والجواب أن هذا مما يبتلي الله تعالى به خلقه ويفتنهم به ليختبر صدق إيمانهم. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الأنبياء 35. ولما صنع السامري العجل لبني إسرائيل وقال لهم هذا الحكم وذلك في غيبة موسى عليه السلام، فبماذا عل هارون عليه السلام صنيع السامري هذا؟ قال هارون: فيما قص الله علينا. يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. طه 90. وهو نفس ما عل به موسى الأمر لما رجع ورأى ما حدث. قال موسى: فيما قص الله تعالى، إن هي الله وفتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. الأعراف 155. وقبل تعليل موسى وهارون عليهما السلام فقد قال الله عز وجل: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. طه 85. وهذا كله يدل على أن الله تعالى قد أراد وقوع الأخطاء والبدع والضلالات إرادة قدرية وإنها عنها شرعا، ليختبر الناس بها فيضل بها من يشاء ويهدي من يشاء. وبهذا تقوم بالناس في هذه الدنيا المحنة التي تميزهم إلى فريق في الجنة وفريق في السعير وفق مشيئة المولى جل شأنه. قال تعالى: وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. الشور 7-8. وما نشأت الفرق الضالة المخالفة لأهل السنة كالشيعة والخوارج والمرجئة إلا من المفتونين بالبدع والضلالات التي أجراها الله على السنة من سبق لهم الخذلان في علمه تعالى. وبهذا وقعت إرادة الله القدرية بافتراق هذه الأمة إلى فرق شتى كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. بقي هنا تنبيه هام، وهو أنه كما يفتن الله الناس بالضلالة يجريها على لسنة أهل الزيغ، فإنه يفتنهم أيضا بالخطأ يجريه على لسان العالم الفاضل ليعلم الله هل يتبع الناس ما قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام أم يتبعون العالم الفاضل في كل ما يقول دون تبصر في قوله. ألا ترى أن السيدة عائشة رضي الله عنها لما خرجت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في يوم الجمل، فقال عمار بن ياسر رضي الله عنهما محذرا المسلمين من متابعتها: إن عائشة قد سارت إلى البصرة، والله إنها لزوجة نبيكم عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. وروى أيضا بسنده عن أبي وائل قال: قام عمار على منبر الكوفة فذكر عائشة وذكر مسيرها وقال: إنها زوجة نبيكم عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، ولكنها مما أبتليتم. ألا ترى إلى قول عمار: ولكن الله تبارك وتعالى أبتلأكم ليعلم إياه تطيعون أم هي، وقال أيضا: ولكنها مما أبتليتم. فهكذا يبتلي الله الناس بخطأ العالم الفاضل، وأمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بألا نتابعه فقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومع ذلك فإن المفتونين بأخطاء العلماء كثيرون، ولهذا قال بعض السلف: زلة العالم كالسفينة تغرق ويغرق معها خلق كثير. والخلاصة أنه إذا تبينت لك الحكمة في وقوع الأخطاء والضلالات وأن الله جعلها فتنة واختبارا للناس، فاحذر أن تكون من المفتونين، خاصة إذا جرى الخطأ على لسنة الفضلاء من أهل العلم. نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يثبت قلوبنا على دينه وصراطه المستقيم، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة وسائر المسلمين. آمين. 2. خطورة السكوت عن الأخطاء في الدين. حاصل السكوت عن الأخطاء في علوم الدين هو تبديل الدين وطمس معالمه بسبب تراكم الأخطاء عبر السنين والقرون مع عدم الإنكار والتغيير، حتى لا يعرف المتأخرون إلا الدين المبدل ويحسبونه الحق والأيدرون عن الدين الحق شيئا، وإذا أخبروا به انكروه، فيصير المعروف منكرا كما يصير المنكر معروفا. وهذا ما وقع لأصحاب الأديان السابقة كاليهود والنصارى، وكما بدل العرب دين إبراهيم عليه السلام قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ولما كان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء لنبي بعده، ودينه الإسلام هو آخر الأديان في هذه الدنيا، فقد قضى الله بحفظ هذا الدين من التبديل والتحريف لتبقى حجته قائمة على خلقه إلى يوم القيامة سالمة من التحريف. ومن هنا قال أبو حاتم الرازي رحمه الله 277: هاء لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأمة، ومع ذلك فقد تتراكم الأخطاء والبدع والضلالات حتى يرمى من يتكلم بالحق بكل بدعة وشناعة، وحتى يصير الحق غريبا فلا يعرفه من الناس إلا الرجل أو الرجلان. ومن هذا ما وقع لحافظ عبد الأغني المقدسي 600، وهو صاحب كتاب عمدة الأحكام في أحاديث الأحكام، وكتاب الكمال في أسماء الرجال، وهو ابن أخي الموفق بن قدامة الحنبلي صاحب المغني. وقد ذكر قصته ابن كثير فقال: فحول عبد الأغني ميعاده إلى بعد العصر، فذكر يوما عقيدته على الكرسي، فثار عليه القاضي ابن الزكي وضياء الدين الدولعي، وعقدوا له مجلسا في القلعة يوم 24 من ذي القعدة 95 و500، وتكلموا معه في مسألة العلو والنزول ومسألة الحرف والصوت، وطال الكلام وظهر عليهم بالحجة، فقال له برغش نائب القلعة: كل هؤلاء على الضلالة وأنت على الحق؟ قال: نعم. فغضب برغش من ذلك وأمره بالخروج من البلد. وأدرجت في كلامه كلمة و500 ليتضح التاريخ. ويريد ابن كثير بكلمة ميعاده أي ميعاد درسه. وقد حدث قريب من هذا مع شيخ الإسلام ابن تيمية، ورمي أيضا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بكل بدعة وشناعة، ولكن رغم تراكم الضلالات وغربة الحق فإن الله يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون يونس 82، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون الأنفال 8. هذا وعد الله ولأ يخلف الله الميعاد. وفي بيان غربة أهل الحق وصفات أعدائهم ومخالفيهم في كل زمان قال ابن القيم رحمه الله في قصيدته النونية: لا توحشنك غربة بين الور، فالناس كالأموات في الحسبان، أو ما علمت بأن أهل السنة الغرباء حقا عند كل زمان. قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان من جاهل ومعاند ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان، وتظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذى في نصرة الرحمن. وقد قضى الله تعالى بأن يحفظ هذا الدين، ومما حفظ الله به دينه همزة أن يسر سبحانه على المسلمين حفظ القرآن في الصدور، فأصبح منقولا بالتواتر جيلا بعد جيل، فإن زاغ زائغ وأراد أن ينقص من القرآن شيئا أو يزيد عليه أو يبدل فيه ابتدره آلاف الحفاظ بالزجر والتصحيح. باء أن ألهم الله علماء المسلمين وضع علوم الوسائل، وهي علوم القرآن وعلوم الحديث وعلوم اللغة العربية وأصول الفقه، لضبط العلوم الأصلية وهي الكتاب والسنة من جهة النقل ومن جهة الاستنباط منها. أن أوجب الله تعالى على المسلمين الرد على المخطئ سواء تعمد الخطأ كأهل البدع والأهواء أو لم يتعمده كالعلماء المجتهدين. د أن يسر الله انتشار كتب العلوم الشرعية بأنواعها في شتى بلدان المسلمين، ولم تعد من أسرار الكهنوت الدفينة، بحيث لو أراد رجل بأقصى المشرق أن يبدل فيها لرد عليه من بأقصى المغرب، فمن دونه لو يخفى من هذا شيء، وكم جرح رجال بسبب ذلك. بهذا حفظ الله تعالى على المسلمين دينهم والكتب الشرعية، وإن جمعت بين السمين والغث من الأقوال والآراء، إلا أن الإنسان إذا بحث عن الحق متجردا لله من كل هوى أو عصبية، وجده بكل يسر. هذا وعد الله، لا يخلف الله الميعاد. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. العنكبوت 69. قال ابن تيمية رحمه الله: في حفظ الله تعالى لهذا الدين، وهذا الجنس ونحوه من علم الدين قد التبس عند أكثر المتأخرين حقه بباطله، فصار فيه من الحق ما يوجب قبوله، ومن الباطل ما يوجب رده، وصار كثير من الناس على طرفي نقيض. قوم كذبوا به كله لما وجدوا فيه من الباطل، وقوم صدقوا به كله لما وجدوا فيه من الحق، وإنما الصواب التصديق بالحق والتكذيب بالباطل، وهذا تحقيق لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن ركوب هذه الأمة سنن من قبلها حذو القذة بالقذة، فإن أهل الكتاب لبسوا الحق بالباطل، وهذا هو التبديل والتحريف الذي وقع في دينهم، ولهذا يتغير الدين بالتبديل تارة وبالنسخ أخرى، وهذا الدين لا ينسخ أبدا، لكن يكون فيه من يدخل من التحريف والتبديل والكذب والكتمان ما يلبس به الحق بالباطل، ولا بد أن يقيم الله فيه من تقوم به الحجة خلفا عن الرسل، فينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل للجاهلين، فيحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون. هذا ما يتعلق ببيان خطورة السكوت عن الخطأ في الدين، وبيان أن الخطأ لا بد أن يقع، وأما السكوت عنه فإن وقع من البعض إلا أنه يستحيل أن يتواطأ عليه مجموع المسلمين لما قضى الله تعالى من حفظ هذا الدين. 3. بيان وجوب التنبيه على الخطأ في الدين ووجوب التحذير منه. اعلم أن الأدلة على هذا ذا الوجوب كثيرة، فمنها همزة قوله تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا ولتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. النحل 64. فبين الله جل وعلا أن بيان الحق في مواضع الاختلاف هو من واجبات الأنبياء، ولما كان العلماء ورثة الأنبياء فقد وجب عليهم ما وجب على الأنبياء عليهم السلام. ومثل هذه الآية قوله تعالى: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. البقرة 213. وقوله تعالى: ولما جاء عيسى بالبينات قال: قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. الزخرف 6-3. وقال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. النمل 76. ونحوها من الآيات التي تبين أن بيان الحق في مواضع الاختلاف هو من عمل الأنبياء، والعلماء ورثتهم وقائمون مقامهم في الأمة. باء قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. آل عمران 104. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغير. فبيان الخطأ في الدين والتحذير منه والرد عليه داخل في عموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا ذم الله من لم يقم بهذا وتوعده بالعقوبة كما قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. المائدة 78-79. وقال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. المائدة 63. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وعن جرير بن عبد والله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله عليه الصلاة والسلام على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والأشك في أن بيان الخطأ في الدين والتحذير منه والرد عليه هو من أعظم النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعموم المسلمين، إذ يترتب على السكوت عنه فساد دين الناس وما يتبعه من فساد دنياهم وآخرتهم، ولهذا لم يختلف العلماء في وجوب هذا، وإن ترتب عليه تعيين المخطئ وجرحه إذ كان هذا من النصيحة الواجبة، وهذه الأدلة السابقة هي ونحوها أدلة على مشروعية جرح الرواة نقلة العلم وتعديلهم، وفي هذا صنفت كتب الجرح والتعديل. لم يختلف العلماء في وجوب ذلك، وإليك بعض أقوالهم. أورد البخاري رحمه الله 256 في كتاب الأدب من صحيحه باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب، وفيه روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، قلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم لنت له الكلام. قال: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس، اتق فحشه. قال ابن حجر في شرحه: قال العلماء: تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعا، حيث يتعين طريقا إلى الوصول إليه بها، إلى قوله والتحذير من الشر، ويدخل فيه تجريح الرواة والشهود، إلى قوله. وكذا من رأي متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق ويخاف عليه الاقتداء به. باء. وروي الخطيب البغدادي بسنده عن الأوزاعي رحمهما الله قال: إذا ظهرت البدع فلم ينكرها أهل العلم صارت سنة. وقال أبو حامد الغزالي رحمه الله 505 بيان الأعذار المرخصة في الغيبة: اعلم أن المرخص في ذكر مساوئ الغير هو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل إليه إلا به، فيدفع ذلك إثم الغيبة، وهي ستة أمور، إلى أن قال: الرابع تحذير المسلم من الشر. فإذا رأيت فقيها يتردد إلى مبتدع أو فاسق وخفت أن تتعدى إليه بدعته وفسقه، فلك أن تكشف له بدعته وفسقه. وقال الغزالي أيضا: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها كلام القصاص والوعاظ الذين يمزجون بكلامهم البدعة، فالقص إن كان يكذب في أخباره فهو فاسق والإنكار عليه واجب، وكذا الواعظ المبتدع يجب منعه، ولا يجوز حضور مجلسه إلا على قصد إظهار الرد عليه، إما للكفة إن قدر عليه أو لبعض الحاضرين حواليه، فإن لم يقدر فلا يجوز سماع البدع. قال تعالى لنبيه: فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، الأنعام 68. ومهما كان كلامه مائلا إلى الإرجاء وتجرؤه الناس على المعاصي، وكان الناس يزدادون بكلامه جرأة وبعفو الله وبرحمته وثوقا يزيد بسببه رجاؤهم على خوفهم، فهو منكر ويجب منعه عنه، لأن فساد ذلك عظيم. بل لو رجح خوفهم على رجائهم فذلك اليق وأقرب بطباع الخلق، فإنهم إلى الخوف أحوج. فانظر إلى تغليظه في شأن من يجرئ الناس على المعاصي، فكيف بمن يجرئ الناس على الكفر، من الذين يقولون للكافر كالحاكم والقاضي بغير ما أنزل الله: إنك لم تكفر لأنك لم تعتقد أو تستحل أو تكحد أو تستخف. وقال القاضي عياض رحمه الله 544 هاء: في الأحوال التي يجوز فيها حكاية الأقوال المكفرة كسب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فإن كان القائل لذلك، أي للسب، ممن تصدى لأن يؤخذ عنه العلم أو رواية الحديث أو يقطع بحكمه أو شهادته أو فتياه في الحقوق، وجب على سامعه الإشادة بما سمع منه والتنفير للناس عنه والشهادة عليه بما قال، ووجب على من بلغه ذلك من أئمة المسلمين إنكاره وبيان كفره وفساد قوله لقطع ضرره عن المسلمين وقياما بحق سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. وكذلك إن كان ممن يعظ العامة أو يؤدب الصبيان، فإن من هذه سريرته ليؤمن على إلقاء ذلك في قلوبهم، فيتأكد في هؤلاء الإيجاب لحق النبي عليه الصلاة والسلام ولحق شريعته، إلى قوله. وقد أجمع السلف على بيان حال المتهم في الحديث، فكيف بمثل هذا؟

فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله وعباده المسلمين فهي قربة إلى الله من جملة الحسنات. وقال ابن القيم أيضا: من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص، ومن أقره من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم أيضا. إلى أن قال: وكان شيخنا رضي الله عنه شديد الإنكار على هؤلاء، فسمعته يقول: قال لي بعض هؤلاء: أبعلت محتسبا على الفتوى؟ فقلت له: يكون على الخبازين والطبخين محتسب، والأيكون على الفتوى محتسب؟ ولا مانع من تعيين شخص المخطئ من العلماء أو الضل من المبتدعة إذا اقتضت النصيحة ذلك، وكتب الجرح والتعديل مشحونة بآلاف الأمثلة على ذلك. وانقل طرفا يسيرا مما ذكره الإمام مسلم في مقدمة صحيحه في هذا الشأن. قال مسلم رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث، فيأتيني الرجل فيسألني عنه، قالوا: أخبر عنه أنه ليس بثب. وقال مسلم: حدثني محمد بن عبد ولله بن قهزذ من أهل مرو قال: أخبرني علي بن حسين بن وأقد قال: قال عبد ولله بن المبارك: قلت لسفيان الثوري أن عباد بن كثير من تعرف حاله وإذا حدث جاء بأمر عظيم، فترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه؟ قال سفيان: بل. قال عبد ولله: فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد اثنيت عليه في دينه وأقول لا تأخذوا عنه. وقال محمد: حدثنا عبد ولله بن عثمان قال: قال أبي: قال عبد ولله بن المبارك: انتهيت إلى شعبة فقال: هذا عباد بن كثير فاحذروه. وروي مسلم بإسناده عن ابن عون قال: قال لنا إبراهيم: إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد والرحيم فإنهما كذابان. وروي مسلم بإسناده عن عبد ولله بن المبارك قال: لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقي عبد ولله بن محر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة، فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه. وروي مسلم بإسناده عن عبيد الله بن عمرو قال: كان يحيى بن أبي أنيسة كذابا. إلى أن قال مسلم: وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهم رواة الحديث وإخبارهم عن معايبهم كثير يطول الكتاب بذكره على استقصائه، وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبين. وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقل الأخبار وأفتوى بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين مثيه لغيره ممن جهل معرفته كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين. وبعد، فهذا كله مما يبين لك أن بيان خطأ من أخطأ في الدين والتحذير منه والرد عليه هي أمور واجبة بالكتاب والسنة وأجمع عليها علماء المسلمين، وهي من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين، وهذه من أعظم واجبات الدين. وهذا هو الأساس الشرعي لنقدنا لبعض المؤلفين وبعض الكتب في كتابي هذا وفي غيره من مؤلفاتي، وبالله تعالى التوفيق. المسألة الثانية: اجتماع الحسنة والسيئة في العبد. وهذا من أعظم أصول أهل السنة والجماعة التي خالفوا فيها غيرهم من الفرق. ومن هذا الباب أن المسلم قد يتكلم بحق وقد يتكلم بباطل، فنقبل ما قال من حق ونرد ما قال من باطل. وهذه المسألة قد أوردتها لبيان أنه ليس معنى أن نقول إن فلانا أخطأ في كذا وكذا أنه لا يجوز نقل العلم عنه، بل الصواب في هذا الأمر التفصيل. واحد: فإن كان المخطئ من العلماء العدول فهذا ينقل عنه العلم بلا ريب، وهو مأجور حتى في خطئه ولكن يتابع عليه، وقد سبق ذكر أدلة ذلك. اثنان: أما إن كان المخطئ من أهل البدعة فهذا في نقل العلم عنه تفصيل. همزة: فإن كانت بدعته مكفرة فلا يؤخذ عنه شيء من العلم. باء: وإن كانت بدعته مفسقه فيؤخذ عنه العلم بشرطين: ألا يكون داعية إلى بدعته، وألا يروي ما يقوي بدعته. وتفصيل ذلك تجده بمسألة حكم الرواية عن المبتدع بكتب مصطلح الحديث. وسواء روينا عنه العلم أو لم نروي، فإن الله تعالى قد يجري الخير والهداية على أيدي المبتدعة، فإن الله لا يخلق شرا محضا. وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله: كالشيخ الذي فيه كذب وفجور من الإنس، قد يأتيه قوم كفار فيدعوهم إلى الإسلام فيسلمون ويصيرون خيرا مما كانوا، وإن كان قصد ذلك الرجل فاسدا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لأخلاق لهم. وهذا كالحجج والأدلة التي يذكرها كثير من أهل الكلام والرأي، فإنه ينقطع بها كثير من أهل الباطل ويقوي بها قلوب كثير من أهل الحق، وإن كانت في نفسها باطلة فغيرها أبطل منها، والخير والشر درجات، فينتفع بها أقوام ينتقلون مما كانوا عليه إلى ما هو خير منه. وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار، فأسلم على يديهم خلق كثير وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين، وهو خير من أن يكونوا كفارا. وكذلك بعض الملوك قد يغزو غزوا يظلم فيه المسلمين والكفار ويكون آثما بذلك، ومع هذا فيحصل به نفع خلق كثير كانوا كفارا فصاروا مسلمين، وذاك كان شرا بالنسبة إلي القائم بالواجب، وأما بالنسبة إلى الكفار فهو خير. وكذلك كثير من الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب والفضائل والأحكام والقصص، قد يسمعها أقوام فينتقلون بها إلى خير مما كانوا عليه وإن كانت كذبا. وخلاصة هذه المسألة: 1- أنه ليس كل من يخطئ في مسائل الدين يكون فاسدا أو مبتدعا، بل قد يخطئ العالم الفاضل. 2- كما أنه ليس كل من يصيب أو تقع على يديه هداية يكون صالحا عدلا مرضيا، بل قد يقول الشيطان الحق، كما في قول رسول الله عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: أما إنه صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب من 3 ليال يا أبا هريرة؟ قلت: لا. قال: ذاك شيطان. فشيطان الجن قد يصدق ويقول الحق، وكذلك شيطان الإنس قد يصدق، وصدقه أحيانا لا يمنعنا من أن نصفه بأنه شيطان إذا قام المقتضي لذلك، تحذيرا للمسلمين من متابعته والفتنة به. وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في الكهان: إنهم ليسوا بشيء مع أنهم يصدقون أحيانا. 3- أنه ليس كل من يخطئ في مسائل الدين يرد قوله كله، بل إن في هذا تفصيلا سبق بيانه، أما عين الخطأ فهو مردود من أي شخص. وبهذا أختم المسألة الثانية في خاتمة مبحث كتب الاعتقاد، وبها أختم هذا المبحث، وبالله تعالى التوفيق. ثم نعرج على الحديث عن الاعتصام بالكتاب والسنة، وهو منهج أهل السنة والجماعة الذي باتباعه قالوا بالاعتقاد الصحيح. فاتباع المنهج الصحيح يقود إلى الاعتقاد والاتباع الصحيحين.